نستكمل إن شاء الله تعالى مع شروط الصلاة، وكنا قد بلغنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح النفل المطلق إذن. كان يتكلم عن قضاء الصلوات الفائتة مرتبة، ويقول إنها تكون على الفور، ثم قال: ولا يصح النفل المطلق إذن. يعني إذا إيه؟ إذا لم يقضي الإيه؟ الفرائض التي قد فاتته. المصنف قيد النفل بكونه مطلقا وليس مقيدا. الحظ يقول: ولا يصح النفل المطلق، فلم يتكلم عن النفل المقيد كالرواتب مع الفرائض، إنما تكلم عن النوافل المطلقة. فيقول: إذا كان عليه فوائد فلا يصح منه أن يأتي بالنوافل المطلقة قبل القضاء، وأما النوافل المقيدة فقد سكت عنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام مع أصحابه عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس قام، ثم أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى ركعتي الصبح. فلو قال فلا يصح النفل إذن ولم يقيدها بقوله المطلق، لقلنا له إيه؟ قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد صلى النفل قبل الإيه؟ قبل قضاء الفريضة، قبل قضاء الفريضة. ولذلك جاء المصنف فقيدها بقوله المطلق، يعني التطوع المطلق، كأن يقول فأصلي ركعتين لله، هذا اسمه نفل إخواني مطلق. والذي قاله المصنف من قوله لا يصح يحتاج لدليل، يعني نفي الصحة عن النفل المطلق يحتاج لإيه؟ لدليل شرعي، لأن إفساد العبادات يا إخواني حكم شرعي يفتقر إلى دليل. يقول: أي قبل القضاء. ثم مثل لذلك أيضا بمثال مختلف فيه، قال: كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. خلاص. والنفل الذي قاله المصنف هنا إنما أراد به أيضا نفلا مطلقا، لأنه هو مثل على الإيه؟ عن النفل المطلق في الصلاة المطلقة. فإذا ضرب المثال بصوم النفل على من عليه قضاء رمضان، إنما يريد بذلك الإيه؟ الصوم المطلق، ولا يريد بذلك الصوم المقيد. صحيح كده يا اخواني؟ عشان المسألة الأولى تساوي المسألة الثانية، وليس أيضا في هذا دليل على صحة ما يقول، لأن المسألة الأولى اجتهادية والمسألة الثانية أيضا مسألة اجتهادية لا نص فيها. ثم قال: لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق. النبي في يوم الخندق أمر بلالا فأذن ثم أقام فقضى 4 صلوات، مش كده؟ ولم يصل بينهن نوافل. نقول: الفعل المجرد منه صلى الله عليه وآله وسلم اختلف فيه أهل العلم، والراجع فيه أن الفعل لو كان بيانا أخذ حكم المبين، يعني لو كان بيان لفريضة يكون الحكم إيه؟ الفعل فرض، وإن كان بيانا لمستحب يكون الفعل مستحب. أضرب مثالا لذلك وهذا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع جاء بعد الطواف فوقف خلف مقام إبراهيم ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. فعل النبي هنا إيه؟ بيان، بيان لمستحب ولا لواجب؟ مستحب، يبقى فعله صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ مستحبا. فلما انتهى من الركعتين وأتى فاستلم الحجر، جاء لجبل الصفا ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فصعد إلى الصخرات ثم بدأ في سعيه. فعله صلى الله عليه وسلم هذا بيان، بيان لإيه؟ لواجب. إذن يكون فعله إيه إخواني؟ واجبة. ويكون البدء إنما يكون بالصفا ولا يصلح أن يكون بالمروة، ده اسمه فعل إيه إخواني؟ بياني. الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فعله بيان لإيه؟ للصلاة الواجب عليه بنص القرآن. خلاص. طيب لو كان الفعل مجردا عن البيان، فعل تشريعي تعبدي لكن مجرد عن البيان، ما حكمه؟ اختلف فيه أهل العلم. مذهب الحنابلة في هذا أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على الوجوب، وهو الذي استدل به المصلي، قال لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وهذا يا إخواني قول طائفة كبيرة من أهل العلم، والمحققون من أهل العلم يقولون الفعل لا صيغة له. يعني الكلام ده احنا الآن لو قال النبي قولا بنفهم توجيه هذا القول منين؟ من الصيغة. يعني يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو وضوء، هذا قول. هذا القول فيه صيغة أنا أفهم منها استحباب استخدام السواك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمرا جازما، قال لأمرتهم، يعني لأمرتهم به أمرا جازما. من أين عرفت هذا الحكم؟ منين؟ من الصيغة. طب الفعل له صيغة؟ ليس له صيغة. طب الفعل تشريعي هل يؤخذ منه الوجوب؟ الأصل براءة الذمة. الأصل إيه؟ براءة الذمة. طب فعل النبي نحن مأمورون بالتأسي، يقولون نأخذ بأقل مراتب التأسي وهو الاستحباب. أقل مراتب التأسي هو يا إخواني الاستحباب. ولذلك يقولون الفعل التعبد المجرد، يعني إيه المجرد؟ المجرد عن القرينة، لا يدل على أكثر من الاستحباب. طيب ما استدل به المصنف على مذهبه واضح، إيه مذهبه؟ إن الفعل المجرد عن القرينة يدل على الوجوب. على الراجح من أقوال أهل العلم يدل على ما استدل به المصنف ولا لا يدل؟ لا يدل، لأنه لا يدل على أكثر منين؟ من المشروعية الاستحباب. هذا هو فعل تعبد المجرد. خلاص كده. أعطي مثالا آخر بس نخش في الأصول مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الجمعة فيجلس بين الخطبتين، هذا حديث عبد الله بن عمر. كان يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب كما يخطبون، يقوم فيخطب الناس ثم يجلس ثم يقوم. خلاص. خطبة الجمعة خطبتان، الجلسة اللي في الوسط دي جلسة استراحة، فتكون فعله المجرد يدل على مجرد الاستحباب. فمعنى هذا أني لو خطبت خطبة واحدة ثم نزلت من على المنبر فصليت بالناس، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ طب لو قلت بأن هذه الجلسة تفصل بين خطبتين، ده فعل مجرد هو يا إخوان، ده فعل مجرد على إيه؟ عن القرين. الفعل المجرد عن القرين لا يدل على أكثر من الاستحباب أو يدل على الوجوب. خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يوما فيصلي في بيته قيام الليل، وكان في بيته ابن عباس في بيت خالته ميمونة. يقوم النبي فيتوضأ من شن المعلق، ثم يقوم فيصلي، يأتي ابن عباس فيقف عن شمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيمد النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فيأخذ بشحمة أذنيه فيفرقها. ليه؟ يعني كان بيظن أنه نائم والآن إيه؟ هو مستيقظ. ثم يديره من خلفه حتى يجعله عن يمينه. طب النبي أدار ابن عباس من خلفه فجعله عن يمينه، ده فعله، وفعل مجرد عن القرينة، يعني ما عنديش قرينة تقول هذا واجب ولا هذا مستحب. وقوف المأموم عن يمين الإمام بحذائه أنا أستطيع أقول مشروع، لكن مع المشروعية هل هو واجب؟ بمعنى أنه لو جاء فوقف عن شماله فالصلاة غير صحيحة، أم أن الفعل لا يدل على أكثر من الاستحباب؟ يفعل حتى في المستحب. واضح كده يا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد ثم يقي فيفطر ويتوضأ. القي مفسد للصيام ومبطل للوضوء. وضحت؟ هذه يا أخواني أفعال مجردة عن القرائن، أفعال مجردة عن القرائن. إلا يكون هذه الأفعال المجردة عن القرائن يؤخذ منها الواجبات، هيكون بكل هذه المسائل التي قلناها كلها على الوجوب، القيام والجلسة بين الخطبتين والقيام يعني في الخطبة، كان يقوم ثم يجلس، يبقى القيام في الخطبة والجلسة بين الخطبتين، ووقوف المأموم عن شمال عن يمين عن شمال عن يمين الإمام، والقيء، يقول القيء مفسد، وهذه الأفعال إيه؟ واجب. إلا هيقول بهذا، واللي هيقول لا تدل على أكثر من استحباب يقول نتوقف حتى يأتينا الدليل على أنها واجب. واضح كده يا إخواني؟ المصنف هنا يستدل بهذه القاعدة. إيه هي القاعدة؟ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعبدي، لأن أنا عندي فعل غير تعبدي، لا، ليه؟ صلوا كما رأيتم أصلي. الأصل يا إخواني في صلاة النبي لما يقول صلوا كما رأيتمونه أصلي، الأصل أن صفة صلاة النبي كلها واجبة إلا ما دل الدليل على إخراجه من الوجوب. فين الدليل الذي دل؟ هتجده في غالبه في حديث المسيء صلاته، المسيء فين؟ في صلاته. كذلك قول النبي لتأخذوا عني مناسككم، كل ما فعل النبي في منسك الحج الأصل فيه الوجوب، إلا أن يدل الدليل على أنه ليس بواجب. هذه قاعدة عامة. واضح كده يا اخواني؟ هذه افعال القرينة تدل فيها على، لكن احنا بنتكلم على ايه يا اخواني؟ الفعل المجرد عن القرينة. خلاص؟ احنا طبعا عارفين ان افعال النبي منها افعال يراد بها التعبد وافعال لا يراد بها التعبد. في كلامنا في الافعال ايه؟ التشريعية التي يراد بها التعبد. المصنف هنا يستدل بأنه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الخندق لما فاتته صلوات قضى صلاته ولم يقضي نوافل بينها. يقول هذا فعل مجرد عن القرينة وهو يدل على الوجوب، إذن لا تصح أي نافلة فين؟ ها؟ قبل قضاء الفريضة. ماشي؟ لكن سيستثني بفعل آخر، يقول إلا أن تكون صلاة واحدة عشان يبقى صلاة الإيه؟ الفجر. لكن هذا الذي يستدل به المصنف أوسع من المتن، لأن المتن ولا يصح النفل المطلق، إذن معناها أن النفل المقيد إيه؟ يصح. طب النبي لم يصلي لا نفل مطلق ولا مقيد في يوم الخندق، واضح؟ يبقى الدليل أوسع من المتن، الدليل الذي يستدل به أوسع من المتن. ينبغي علينا أن نتصور كلام المصنف على ما يريده. خلاص؟ وأنا أقول الذي يترجح لي في هذه المسألة، في مسألة إيه؟ الفعل المجرد عن القرينة، مسألة الفعل المجرد عن القرينة، الفعل المجرد عن القرينة الفعل لا صيغة له فلا يدل على أكثر من المشروعية الاستحباب. خلاص كده يا إخواني. ولو كان الفعل يدل على مثلا نقد أو كذا يبقى يدل على الكراهة، زي إيه؟ قاء فتوضأ، هذا لا يدل على أكثر من استحباب الإيه؟ الوضوء. ولا أقول بأن القيء مفسد. طب لماذا يا إخواني؟ لما قدمت، إنما نعرفه من القول بصيغته، من الصيغة مش مجرد القول، الحكم الشرعي. فكذلك الفعل، الفعل الآن مجرد عن القرينة، إن كان في قرينة عرفنا بالقرينة الحكم الشرعي. طب إن جرد عن القرينة فالأصل براءة الذمة، فنقول بالإيه؟ بأدنى مراتب ما تنشغل به الذمة اللي هو الاستحباب. قال فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها. لماذا فرقت؟ هو واقف مع الدليل، عنده قاعدة وعنده دليل. ايه هي القاعدة؟ الفعل المجرد بيدل على الايه؟ على الوجوب عنده. طب وعنده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك صلاة الفجر، صلاة الصبح، صلى ايه؟ الفجر قبله. فيأتي ويقول لا، لو كان صلاة واحدة جاز له ان يصلي النافلة ايه؟ قبله. طب ولو كانت اكثر؟ يقول لا يجوز. وهذا يتسق مع ايه؟ مع ما اختاره منين؟ من الاصل. يتسق مع ايه يا ما قاله منين؟ من الاصل. ليست هذه المسألة هي مسألة من كان عليها صيام رمضان وارادت ان تصوم ست من شوال، ليست هذه المسألة هي هذه المسألة. طب لماذا؟ لتقييد المصنف هنا في المتن بالايه؟ بالمطلق. خلاص. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويسقط الترتيب بالنسيان. يبقى بيقول الأصل في قضاء النوافل أن تكون مرتبة. الدليل على أنها تكون مرتبة فعل النبي، وإحنا عرفنا أن الفعل مجرد عنده إيه؟ يدل على الوجوب. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الصلاة الأصل فيها أنها مرتبة، فيكون قضاؤها على إيه؟ على نسق أصلها. يبقى القضاء يكون على نسق الإيه يا أخواني؟ الأصل. لكن لو نسي الترتيب أو ضاق عليه الوقت، يعني إيه الكلام ده؟ الآن نام قبل الظهر فلم يستيقظ إلا قبيل أذان المغرب، فلو انشغل بالترتيب فصلى الظهر لفاته العصر، ماذا يفعل؟ عند المصنف وعند الجمهور يصلي العصر ثم يصلي المغرب. طب لماذا؟ حتى يدرك وقت العصر. فالآن الترتيب يسقط عند المصنف بأمرين، الأمر الأول النسيان، والأمر الثاني إيه يا أخواني؟ ضيق الوقت. قال ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وبضيق الوقت ولو للاختيار. يعني ايه الاختيار؟ يعني ضاق عليه الوقت المختار. احنا في ترتيب الاوقات كنا عندنا يأتي لبعض الصلوات يقول الوقت المختار ووقت الايه؟ الاضطرار. فالان هو جاء وستصفر الشمس، استيقظ من النوم وستصفر الشمس، يعني فيش وقت الايه؟ الكراهة. هل يبدأ فيصلي الظهر ثم العصر؟ عند المصنف لو ضاق الوقت المختار يصلي الايه؟ العصر، لانه قال ولو للايه؟ للاختيار. قال فيقدم الحاضرة لان فعلها آكد، بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائدة. خلاص. قاله في الكافي. قال واذا نسي صلاة او اكثر ثم ذكرها قضاها فقط، يعني لا يصليها اكثر من ايه؟ من مرة واحدة، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. ماشي. يبقى إذن يقول لو نسي صلاة فلا كفارة لها إلا أداء الصلاة ولا يزيد عليها. خلاص كده يا اخواني. انتهى المصنف من ذكر الوقت. وذكر الوقت هذا اخواني كان مذكور فين؟ في الشرط السادس من شروط الخامس، الخامس من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت. وقلنا يا اخواني ان دخول الوقت الصحيح فيه انه شرط ام سبب؟ سبب. يبدأ الان في ذكر الشرط السادس. هي الشروط كانت كام؟ 9. كويس. يقول السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. كلمة ستر العورة يا اخواني تعبير من الفقهاء عن ذلك الشرط، وأما تعبير القرآن والسنة فخارج عن هذا، وكذلك ذكر الفقهاء أن من محظورات الإحرام لبس المخيط أيضا تعبير من الفقهاء ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، بل الوارد أن المحرم لا يلبس العمامة ولا السراويل ولا القميص، فعدد أشياء لا يلبسها المحرم. خلاص. يبقى إذن التعبير بستر العورة إنما هو اصطلاح، اصطلاح من؟ الفقهاء، وليس اصطلاح الكتاب والسنة. لماذا نذكر هذا؟ لأنك لو ذكرت هذا وقلت ستر العورة ستضطر فتأتي تقول عورة المرأة في الصلاة غير عورتها في النظر، ولا بد أن تفعل هذا مع من يقول بمثل هذا. لكن التعبير الشرعي رب العالمين يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولم يعبر قط بستر العورة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل إذا صلى في الثوب الواحد، كلمة ثوب يا أخواني يطلق ويراد بها ما لم يخاط زي الإزار والرداء. الإزار والرداء يسمى إيه؟ ثوبين. الإزار عبارة عن قطعة قماش تلف من السرة حتى تبلغ أنصاف الساقين إلى الكعبين، ده اسمه إيه؟ إزار. والرداء قطعة من القماش توضع فوق الكتف. من صلى في ثوب واحد، يبقى الثوب الواحد هيبقى إزار ولا رداء؟ إزار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يخالف منه على كتفه إن كان يتسع لذلك. طب الكتف عورة؟ وضحت ولا لا؟ يبقى التعبير بستر العورة اصطلاح لكنه اصطلاح غير دقيق. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الكلام هنا ليس في ستر عورة انما بايه؟ في الثوب الذي يلبس عند الصلاة، الزينة. ما الذي يستر من الجسم عند الصلاة فلا تصح الصلاة الا به. يقول المصنف رحمه الله تعالى السادس ستر العورة مع القدرة. أهل العلم يقولون الواجبات الشرعية منوطة بشرطين، العلم والقدرة، فكل واجب شرعي منوط بهذين الشرطين، فلا تكليف بغير علم، لا تكليف بغير علم، ويسقط التكليف مع الجهل. الدليل على ذلك أدلة، منها حديث أم حبيبة بنت جحش المستحاضة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة منعتني الصلاة والصيام، فقال لها أنعت لك القرصف، فقالت هو أشد من ذلك إلى آخر الحديث، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما فاتها من صلاة ولا صيام. في حديث المسيء في صلاته دخل المسجد فصلى ثم أتى النبي فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم عاد حتى كانت الثالثة فعلمه الصلاة، ولم يأمره بقضاء ما فاته من الصلوات، إنما أمره بإعادة الصلاة في وقتها الحاضر. هذا يدل على ان يا اخواني إيه؟ لا تكلف بايه الا بالشرط الاول اللي هو الايه؟ العلم. خلاص. الشرط الثاني القدرة، فإن افتقد القدرة فلا تكليف. الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، يبقى القيام في الصلاة مع القدرة. طيب، ذهب لبعض الصحابة وكان به البواسير فقال له صلي إن استطعت جالسا أو قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. يبقى سقط عنه بالإيه؟ بعدم القدرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقط من على فرس فجحشت ساقه ركبته، فصلى جالسا. واضح كده؟ مع قول الله تعالى إيه؟ وقوم الله قانتين. يبقى كل تكليف إنما يناط بالعلم والقدرة. هذا قول المصنف. السادس، ستر العورة مع القدرة، فإن افتقد القدرة فلا يجب عليه هذا الايه؟ الشرط. قال بشيء، يبقى ما اشترط شيئا معينا لا يصف البشر، فان كان واصفا للبشره فلا يصح، لان يا اخواني قد يستر مع الوصف. كيف يصف البشره؟ ان يكون خفيفا فيصف لونها، ده ايه؟ اسم الواصف للبشر. خلاص. يبقى لو لبس شيء خفيف بحيث ان لون البشر يظهر من تحتها، يبقى ايه؟ هذا الوصف للبشر. طب لو كان لابس ثوب ووقف في الاضاءة فبان خيال فخذه، بيحدث هذا في الصيف. طيب هذا يا اخواني شيء واصف للبشر لا تصح معه الصلاة؟ لا، الواصف هنا مع له معنى اصطلاحي، وهو أن يصف لون البشر. وصف يا إخواني للون البشر. واضح؟ أضرب مثالا واضحا جدا. الآن لو جاء بكيس من النايلون وضع على يده، بيصل الهواء لليد؟ الماء لليد؟ لا يصل. طب وصف للبشرة. طيب لو لبس هذا وصلى فيه تصح الصلاة؟ وضحت؟ مع أنه إيه؟ ساتر، لكن ستر عن ايه؟ عن الماء وعن اللمس وعن الهواء، لكن ليس ساترا عن غيره. يقول السادس، ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر. طب ما الدليل على هذا الشرط؟ قال لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال وحديث سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال نعم وازرره ولو بشوكة. قال صححه الترمذي. طب يزره ولو بشوكة لماذا يا إخواني؟ حتى لا ينكشف. خلاص. قال وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستطار. يبقى هذه إيه؟ أدلة هذه المسألة. هيتعلق بهذه المسألة عدد من المسائل الفرعية. أنا عرفت أنه يجب علي أن أستر العورة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح لمن انكشفت عورته في إيه؟ في الصلاة. فما هذا الحد الذي ينبغي علي أن أستره في صلاتي؟ هذه المسائل التي إيه؟ سيذكرها المصنف. فضل. كذلك تجسيد العورة يا إخواني. كذلك تجسيد العورة، لكن أهل العلم يتكلمون فيه بالكراهة. يعني إن جسدت العورة ولم تصف البشر يقولون فيه بالكراهة. يشوف. ولا يشوف. هنا يقول فعورة الرجل والبالغ عشرا. عورة الرجل والطفل البالغ ايه؟ عشرا، يعني الذي ناهز الحلم. والحرة المميزة، والحرة التي ايه؟ تميز. يعني ابنك كم؟ سبع سنوات. والأمة، والأمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة قد بلغت المحيض، يعني ذات حيض، لأن كلمة بلغت المحيض يا إخواني كلمة غير دقيقة، لأن بلغت المحيض ولم تحض، يعني البنت مثلا ممكن تحيض وهي عندها 9 سنوات 10 سنوات 12 عاما. طب البنت عندها 12 سنة ولم تحض، بلغت المحيض لكن ليست ايه؟ نقول ذات حيض. طب الآن سواء كانت صغيرة او ذات حيض ولو مبعضة، معروف كلمة مبعضة يعني ايه؟ مفهوم؟ بعضها حر وبعضها عبد، ما بين السرة والركبة، يبقى جعل كل هؤلاء العورة فيهم ما بين السرة والركبة. نقول له وما الدليل على ما قلت؟ قال لحديث علي مرفوعا: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال رواه أبو داود، وهذا حديث عند أهل العلم ضعيف. وقال وحديث أبي أيوب يرفع أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، وهذا أيضا عند أهل العلم ضعيف. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. وهذا يصححه ويحسنه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يحسنه، بعض أهل العلم إيه؟ يصححه. قال رواهما الدارقطني. إيه اللي رواه الدارقطني؟ حديث أسفل من السرة وفوق الركبتين من العورة، وحديث عمرو بن شعيب. حديث عمرو بن شعيب يا إخواني أبعد فيه النجعة، لأن حديث عمرو بن شعيب موجود في المسند وفي سنن أبي داود، وعادة أهل العلم أن الحديث لو كان في الكتب الستة ألا يبعدوا به عن غيرها، للقاعدة التي قلناها قبل ذلك. إيه هي؟ الكتب الستة لم يفوتها من أحاديث الأحكام إلا الإيه؟ القليل، ولذلك بتسمى دواوين الإسلام. وما وجد في غيرها مما ليس فيها وكان أصلا من الأصول فالغالب، كلمة إيه؟ الغالب، الغالب فيه أنه معلول. طيب هذا الكلام كله ينسحب على الرجل. قال ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومعنى ذلك أن غير الحائض يقبل منها الصلاة بإيه؟ بغير خمار. خلاص كده يا إخواني. وقد يقال في مثل هذا إنما خرج مخرج الإيه؟ الغالب فلا مفهوم له، وهذا مذهب الشافعية. خلاص، وهذا الذي أميل إليه، لأنك لو أمرت الطفل بالصلاة لأمرته بإيه؟ بشروطها. ومن شروطها ستر العورة على التعبير الاصطلاحي. ماشي كده يا إخواني. طيب بقيت الأمة، فأين الدليل على أن الأمة عورتها في الصلاة أو خارج الصلاة من السرة إلى الركبة؟ هذا نحتاج فيه إلى إيه؟ إلى دليل، وليس ثم دليل في المسألة. لكن ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب أنه رأى أمة متقنعة فعلاها بالدرة. لكن التقنع شيء، وأن يقال العورة من السرة إلى الركبة شيء آخر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام بديع في هذا الباب، يقول: العبودية، وصف العبودية يا إخواني، وصف طارئ لا دخل له في ستر العورة. المرأة هي المرأة، المرأة هي المرأة. طيب كونها حرة أم أمة، ده وصف طارئ ولا قائم؟ طارئ. خلاص كده، لا دخل له في إيه؟ في ستر العورة. لكن مع المشقة الشرع يأتي بالتخفيف، والأمة ممتهنة بالعمل. ولذلك كان عمر يضرب المتقنعة. يبقى احنا ننزلها منزلة ايه؟ القواعد من النساء. ننزلها منزلة الايه اخواني؟ القواعد من النساء، ولا ننزلهن منزلة الايه؟ الرجل. وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول: فاما التركيات والروميات بارعات الجمال الفاتنات فانه لا يقال فيها هذا، بل هي فتنة بوجهها. ولذلك بيوجب عليها ايه؟ ستر العور حتى الوجه. ويقول: واما ان يكون ذلك في عهد الصحابة ولا يأمرهن بمثل هذا فهذا لا يكون. طب لماذا يا اخواني؟ لان باب ستر العورة كله انما كان سدا للذريعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه باب سد الذريعة؟ باب سد الذريعة يا اخواني هو المباح الذي لو ترك لأفضى إلى المحرم. المباح الذي لو ترك لأفضى إلى المحرم، فتأتي له وإيه؟ وتحرمه سدا للذريعة. وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة. أضرب لذلك أمثلة ولا واضحة؟ الآن أنت يحرم عليك النظر إلى المرأة، صحيح؟ لو أردت أن تخطبها يجوز لك النظر؟ طب كيف يجوز لك النظر وهي أجنبية؟ حاجة، وإنما حرمت سدا للذريعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. طب ولعب الأطفال، طب يجوز استخدامها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيدخل على أم المؤمنين عائشة في العام السابع للهجرة بعد خيبر، فيجد عندها سترا قد انكشف، فيرى أشياء وراء هذا الستر، فيقول: ما هذا يا عائشة؟ فتقول: هن بناتي، عرائسها، ألعب بهن. قال: وما هذا الذي أرى في وسطهن؟ قالت: فرس. قال: أفرس له أجنحة؟ يبقى كان في وسط هذه اللعب إيه؟ فرس له إيه؟ أجنحة. فقالت: ألم تسمع بأن سليمان عليه السلام كان له أفراس لها أجنحة؟ فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخواني، أليس هذا من الصور؟ فلماذا أبيح؟ حاجة ولا ضرورة؟ حاجة. خلاص كده يا إخواني؟ فين الحاجة هنا؟ تعليم الطفلة أمور الأمومة، هتاخد العروسة وتنيمها وتصحيها وتلبسها واضح كده؟ فدي حاجة. فما حرم سدا للذريعة أبيحة للحاجة. كذلك باب ستر العورة كله باب محرم إيه؟ سد للذريعة. فإذا دعت الحاجة تخفف منها. خلاص كده يا اخواني؟ طيب الان لو ظهرت اماء بارعات الجمال يفتن الرجال، الاصل حابين نخفف، مش كده؟ طيب في هذه الحالة ويفتن الرجال ماذا نفعل؟ طب ليه؟ اعمال لقاعدة سد الذريعة. واضح الان كلام شيخ الاسلام؟ وهذا الذي يميل اليه القلب. خلاص، ان الامة كالحرة لكنه يخفف على الأمة بالقدر الذي تحتاجه، بالقدر الذي تحتاجه إليه، لأن الأمة ممتهنة خارج الإخواني، خارج البيت وممتهنة في الصنعة، فلو أمرتها بما تأمر به الحرة لكان ذلك إيه؟ مشق. يقول: وعورة ابن سبع إلى عشر، ابن سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان، لقصوره عن ابن عشر ولأنه لا يمكن بلوغه. هنا الآن بيقول ابن سبع سنين إلى عشر سنين، ما عورته؟ الفرجان. ومعنى ذلك أن أقل من سبع سنوات العورة مخففة. العورة عند الحنابلة يا إخواني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. مغلظة، متوسطة، مخففة. المغلظة عورة الحرة البالغة، دي عورة ايه؟ مغلظة. فالحرة البالغة كلها عورة، خلاص. طب في باب الصلاة بما فيها الوجه والكفين، طب في باب الصلاة إلا الوجه والكفان والراجح وبطون القدمين، لأن المرأة حتى ولو لبست الثوب السابغ لو سجدت لبنى إيه؟ بطون الإيه؟ القدمين. ولم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بلبس الجورب، لكن أمرها بإيه يا إخواني؟ بلبس الثوب السابغ الذي يغطي صدور القدمين. لو غطى صدور القدمين عند السجود هي هيظهر ايه؟ بطون القدمين. وضحت؟ طب دي عورة ايه؟ مغلظة. يبقى الامل حرة في غير الصلاة كلها عورة. طب وفي الصلاة؟ الى الوجه والكفين وبطون القدمين. وهذا مذهب الحنفية، ماشي؟ الحنفية، الحنابلة، الوجه والكفين، ماشي. طيب وعورة متوسطة، الوجه والكفين في الصلاة، في الصلاة الوجه والكفين وبطون القدمين. اي نعم، لو انكشف بطون القدمين في الصلاة انكشافا يسيرا في وقت يسير فغطتها صحت الصلاة، فإن طال بطلت. خلاص كده، إن طال بطلت. النوع الثاني من أنواع العورة يا إخواني، العورة الإيه؟ المتوسطة. عندهم عورة ابن عشر فيما فوق يعني والبالغ، وعورة الأمة. وإحنا عرفنا حد عورة الأمة عندهم ماذا؟ وعورة المرأة على المرأة، دي عورة إيه يا إخواني؟ متوسطة. وعورة مخففة، عورة إيه؟ مخففة، وهي عورة ابن سبع إلى أن يبلغ العاشرة، فهي القبل والدبر فقط. خلاص كده؟ خمس دقائق وننتهي إن شاء الله. يقول والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. الحرة البالغة يا إخواني في الصلاة كلها عورة إلا الوجه. والرواية الثانية في المذهب إلى الوجه والكفين لما تقدم، ولحديث المرأة عورة. طب حديث المرأة عورة يقتضي حتى الوجه يكون إيه؟ عورة. وهذا الحديث فيه فإذا خرجت استشرفها الشيطان. طب المرأة عورة فإذا خرج استشرفها الشيطان، هي عورة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. وقالت أم سلمة يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذا يدل على أن إيه؟ عورة المرأة في الصلاة إيه؟ هو يقول الوجه، لأن قال إيه؟ المرأة تصلي في درع. يعني إيه درع؟ قميص. الدرع هو يا إخواني القميص. يعني إيه قميص؟ الجلابية اللي حنقول عليه، ماشي. وخمار، الخمار بتظهر منه رقعة الوجه، وقد يطلق الخمار ويراد به أيضا إيه؟ تغطية الوجه لحديث فخمرت وجه. لكن إذا أطلق الخمار في لغة العرب الغالب فيها أنه إيه؟ ما يظهر فيه رقعة الوجه. قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. طيب يا إخواني يغطي ظهور قدميها معناها أنها لو سجدت، واضح كده؟ لأنه ما قال ترخيه. يعني أم سلمة نفسها لما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإزار وقال إزارة المسلم ما بين أنصاف ساقيه إلى كعبيه، قالت إذن تنكشف أقدامنا. قال ترخيه شبرة. ترخيه شبرة منين؟ من أنصاف الساقين. قال إذن تنكشف أقدامنا. الأول قالت والمرأة، قالت ترخيه شبرة، قالت إذن تنكشف إيه؟ أقدامنا. لأن إخواني من الساق، من أنصاف الساق إلى الكعبين بمقدار شبر بيدك. الساق كله كم؟ شبران. والذراع شبران بإيدك. خلاص. طيب الآن لو أرخته شبرا من الساق سيغطي إلى الكعبين، ولذلك قالت إن إذن تنكشف أقدامنا. فقالت ترخيه ذراعا ولا تزل. يعني كم شبر؟ شبران. هنا تكلمت قال نعم إذا كان يغطي ظهور قدميها، يعني تحت الكعبين. هو تحت الايه؟ الكعبين. ومعنى ذلك أنها لو سجدت لإيه؟ هيظهر لا محالة بطون القدمين. ولهذا قال الحنفية بأن ظهور القدمين في الصلاة لو بطون القدمين في الصلاة لو ظهرت لا تبطل إيه؟ الصلاة. على أن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم ما بين مصحح ومضعف، والصحيح فيه أنه موقوف. الصحيح فيه أنه إيه يا إخواني؟ موقوف. طيب نقف إلى هذا الحد، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. كنت عايز أكمل اللي بعدها لكن الساعة 10 المرة القادمة إن شاء الله تعالى. إحنا طبعا الآن ما اتفقنا على شيء. المرة القادمة يكون في درس الأصول ولا في درس الفقه؟ الفقه. والتي تليها يكون درس الإيه؟ الأصول. يبقى ناخد مرتين فقه.